بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية في سلسلة محاضرات أحب لغتي. المحاضرة الأولانية كنا بدأنا في تقسيم النحو إلى مجرورين، المجرور بحرف الجر والمضاف إليه، وتحدثنا عن المضاف إليه، واتفقنا ان النكرة اللغة كلها نكرات، والمعارف ستة: الضمائر اعرف المعارف، والعلم، واسماء الاشارة، والاسم الموصول، والمعرف بال، والمعرف بالاضافة. نأتي بعد ذلك الى التصنيف الاخر، اربعة مرفوعات. ايه هي؟ لو سألت اي واحد هيقولك المبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، والفاعل مرفوع، والفعل المضارع مرفوع. خد بالك ان المبتدأ والخبر والفاعل دي اسماء، والفعل المضارع ده تبع فصيلة الافعال. دي المرفوعات الاساسية. في مرفوعات فرعية تانية، يقول لك اسم كان وخبر ان، هنتكلم في هذا الكلام بالتفصيل ان شاء الله بعدين. طيب، المنصوبات، بقية اللغة، بقية اللغة منصوبة. ايه بقية اللغة دي؟ يطلع ايه؟ قال لك المفعولات. الله، هو في اكتر من مفعول؟ ده في انواع، ما في خمسة مفعولات. نمرة واحد، اول مفعول، وهو المفعول الحقيقي، المفعول المطلق، بعده المفعول به، وبعدين المفعول معه، والمفعول لاجله، وحاجة يعرفها المتخصصين او اسمها المفعول فيه. المفعول فيه اللي هي الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. يعني لما اقول جاء محمد صباحا، معناها في الصباح، التنس او الزمن اللي حصل فيه الفعل، ظرف الزمان اللي حصل فيه الفعل، علشان كده سموه مفعول فيه. خمس مفعولات. وفي الحال من المنصوبات، والتمييز. بس كده. الله، طب بقية اللغة، بقية علم النحو اللي احنا قاعدين نقول ده النحو طويل وكبير وده، بقية اللغة عبارة عن تطبيقات على الفروع الثلاثة. احنا قلنا مجروران وأربعة مرفوعات رئيسية، وبقية اللغة كلها منصوب، وقلنا المنصوب بالتحديد خمس مفعولات، والحال والتمييز يعني سبعة. بقية اللغة أساليب لغوية عبارة عن تطبيق على هذه الحالات من الجر والرفع والنصب. زي ايه؟ زي اسلوب الاختصاص. اسلوب الاختصاص ده تطبيق على المفعول به، اسلوب الاغراء والتحذير، اسلوب المدح والذم، وهكذا، اسلوب الشرط، وهكذا. كل اسلوب يعتبر تطبيقا على التلات فروع الاساسية. برضو مشكلة علم النحو انك تمسكه منين، تبدأ منين. احنا بدأنا بالتصنيف ده، انا هاخد من التصنيف ده هو التصنيف تاني. اذا قلنا ان التصنيف اللي فات ده تصنيف ثلاثي، المجرور والمرفوع والمنصوب، انا هاخد من الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت ده، هناخد منه تصنيف تاني للنحو، عبارة عن ان النحو مبني ومعرب. مبني ومعرب. طب معرب يعني ايه؟ معرب يعني يتغير اخره بتغيره في الجملة. يعني نقول جاء محمد، فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، رأيت محمدا، الله، اتغيرت الضمة اللي على الدال بقت فتحة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مررت بمحمد، الله، الفتحة بقت كسرة، يبقى اسم مجرور بباء وعلامة جره الكسرة، هو ده المعرب. كلمة لو راحت هنا تبقى حاجة، لو راحت هنا تبقى حاجة، لو راحت هنا تبقى حاجة، وأدام هيتغير موقعها في الجملة يبقى هتتغير العلامة اللي عليها، مرة رفع، مرة نصب، مرة جر. كلمات معربة، كل اللغة معربة ما عدا المبنيات. يعني ايه المبنيات؟ المبنيات دي حاجات ثابتة. طب اعرفها ازاي ثابتة؟ هتتحفظ. بس هاخدها من الكلام اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت. احنا لو ما صنفنا النكرة والمعرفة وخدنا انواع المعارف، قلنا انواع المعارف ستة: الضمائر والعلم واسماء الاشارة والاسم الموصول والمعرف بال والمعرف بالاضافة. هناخد منها الضمائر واسماء الاشارة والاسم الموصول مبنيات. هو المبنيات ثلاثة؟ لا، المبنيات كتير، ممكن يكون ستة أو سبعة، ولكن يهمني الثلاثة الأساسية. زي ما قلنا إن المرفوعات فيهم أربعة أساسية، هناخد ثلاث مبنيات أساسية: الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. الكلام ده مهم جدا تبقى عارفه، علشان ده تصنيف آخر للغة. يعني إيه مبني بقى بالظبط؟ يعني لما كان المعرب يروح في كل حتة في الجملة تتغير العلامة اللي على آخره، لأن الإعراب دايما بيبقى على آخر الكلمة، يبقى المبني أكيد لما يروح في كل حتة في الجملة العلامة اللي على آخره دي ثابتة، ثابتة لا تتغير، مبني كونستانت، ثابت لا يتغير. زي إيه؟ زي كلمة نحن. نحن طول ما احنا عايشين هنقولها نحن، عمرنا ما هنقولها نحن ولا نحني. ليه؟ لأن ده ضمير مبني على الضم، ثابت على الضم، مبني ديت يعني ثابت على. الله، ده احنا ممكن نكتشف حاجة خطيرة جدا. انت كنت بتقول لي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومنصوب علامة نصبه الفتحة، مجرور علامة جره الكسرة، يبقى ضمة وفتحة وكسرة علامات للإعراب. امال هنا انت قلت لي الضم، هم قالوا لازم نفرق بين الاعراب والبناء، فيبقى في مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، بحيث ابقى عارف ان الضم والفتح والكسر حركات ثابته لا تتغير، حركات بناء في مواجهه حركات الايه؟ الاعراب. طب ولو كان في سكون وسكون؟ قال لك سكون مش هتفرق، سكون هنا وسكون هنا. يبقى اذا عرفنا ان المبني كلمات محفوظه اواخرها ثابته لا تتغير، ليس عليها ضم ولا فتح ولا كسر، لكن عليها ضم وفتح وكسر. الكلام ده مهم جدا، وان شاء الله نستكمل الكلام في المبنيات في المحاضره التاليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.